شيخنا عن الدكتور في الجامعة بيجيب جنين وبيعطي عليه محاضرة للطلاب، والجنين هذا يعني بيعطوه مادة اللي تستمر يعني مش واحد لهم يعني. ايش هذا حي ولا ميت؟ حي. ايه لو اخذت معلش، كيف هذا الجنين حصل عليه؟ ينظر الى الطريقة، ان كانت الطريقة كمان مشروعة فهو جيد، اما اذا كانت الطريقة غير مشروعة مثلا ماتت الام والجنين في بطنها، اشق بطن الام وطلع الجنين ابيض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.